نتحدث الآن بمشيئة الله وتوفيقه عن فتح كبير جدا جدا اللي هو فتح خراسان. بعد خلاص بقى هيبقى مقتل يزد جرد ونهاية الدولة الساسانية بعد إقامة في العراق دامت 2000 سنة وخراب بعد حضارة 7000 سنة. لكن للأسف حضارة قائمة على الشرك بالله، على عبادة النار. فتح خراسان في الغالب سنة 21 هجرية. هي خراسان دي مهمة ليه؟ ترجع أهمية خراسان إلى الآتي سببين. أولا إن كان آخر هروب ليزدجرد كان في خراسان دي. هو بعد كده طلع بقى، راح مروي الشهجان ومروي الروز وبلخ وفرغانة، ودخل في بلاد الترك ولقي حتفه هناك وترمت جثته في نهر فرغانة. لكن كان لسه فيها دلوقتي خراسان، فيعتبر وجود يزدجرد بها. اثنين، تعتبر اخر اطراف الدولة الفارسية. بعد كده بقى هنخش على ايه؟ على دولة الترك، على دولة الترك. يرجع الفضل لله تبارك وتعالى في فتح خراسان، ثم الى قيادة سيدنا الاحنف ابن قيس التميمي رضي الله عنه وارضاه. اهو سبحان الله، ده ما شافش سيدنا النبي عليه السلام، ده من التابعين، ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم. ولو نفتكر الاحنف ابن قيس ده كنيته ابو بحر، ابو بحر له ابن اسمه بحر، كان ضمن الوفد اللي بعته سيدنا عتبة ابن غزوان في معارك الاهواز، أرب قطستر ورام هرمز ومهرجان وسلوس وجندى صابور. كان بعته سيدنا عتبة ابن غزوان ضمن الوفد إلى سيدنا عمر بن الخطاب، ثم ردهم سيدنا عمر بن الخطاب. وكان برضو الأحنف ابن قيس التميمي ده ضمن الوفد اللي جه مع الهرمزان أسيرا إلى سيدنا عمر بن الخطاب، كان مع المغيرة بن شعبة الثقفي وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان برضو الأحنف ابن قيس ده من الأبطال اللي تطوعوا لنجدة جيش العلاء ابن الحضرمي بأرض فارس لما اتزنقوا هناك. عند ولادته كان عنده إعوجاج في رجله، ولذلك سمي أحنف، حتى إن أمه وهي بترضعه كانت تقول: والله لولا حنف في رجله، الإعوجاج ده، ما كان في الحي غلام مثله، فسمي الأحنف. سأله سيدنا عمر بن الخطاب مرة لما حضر مع الوفد علشان يسلم الهرمزان، أما كان معاه زي ما قلنا المغيرة بن شعبة الثقفي وأنس بن مالك، لما سأل سيدنا عمر بن الخطاب قال لهم: إيه سبب انتقاد أهل الذمة؟ ليه بينقضوا عهدهم؟ ليه يطرد منهم ولا يكون عيب فيه كنتوا يا مسلمون؟ فرد عليه بقى الأحنف ابن قيس ده بالكلام الجميل وقال له: يا أمير المؤمنين، إنك نهيتنا عن الانسياح في البلاد، وإن يزدجرد الملك بتاعهم ما زال حيا فلا بد من قتله. ولذلك اقتنع سيدنا عمر بن الخطاب بكلام الأحنف ابن قيس، فكان بعد ذلك انسياح من الكوفة وانسياح من البصرة. مرة واحد بيقول له: بما ست قومك وأنت أحنف؟ بما ست قومك وأنت أحنف؟ قال: بترك ما لا يعنيني كما عناك من أمر ما لا يعنيك. بترك ما لا يعنيني، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فقال له: أنا ست قومي بترك ما لا يعنيني، الحاجة اللي ماليش فيها ما اسألش عنها، كما عناك من أمر ما لا يعنيك. زي ما انت اهتميت انك تقول لي يا أحنف، انت مالك أحنف ولا مش أحنف؟ أدرك النبي صلى الله عليه وسلم الأحنف ابن قيس لكنه لم يره، ولذلك ما يعتبرش الصحابي. احتبسه سيدنا عمر بن الخطاب عنده سنة كاملة عشان يراقبه، وما قالوش ان انا براقبك. وبعد ما استوثق منه لاحظ فيه الكفاءة والاخلاص، كتب عمر بن الخطاب الى ابي موسى الاشعري على البصرة: اما بعد فادن الاحنف بن قيس، ابني منك يعني قربه منك، وشاوره واسمع منه. وقال له كذلك الاحنف سيد اهل البصرة. مرة واحد بيقول له: إنك شيخ كبير والصيام يضعفك، الصيام يضعفك، ما تستحملش يعني. قال: إني أعده لسفر طويل والصبر على طاعة الله تعالى

مدد إلى الأحنف ابن قيس وهو بمرو الشهجان، كان جاله مدد من سيدنا عمر بن الخطاب، فاستخلف الأحنف ابن قيس على مرو الشهجان سيدنا حاتم ابن النعمان الباهلي، حاتم ابن النعمان الباهلي. مرو الشهجان دي مدينة قديمة البناء، يقال إنها من بناء الإسكندر الأكبر، ومرو الشهجان دي في أرض مستوية ما فيهاش جبال خالص، سبحان الله، عبارة عن أرض مسطحة كده ما فيهاش جبال، لكن طبعا فيها سور وبها أنهار تتفرع من نهر المرغاب، نهر المرغاب اللي هيترمى فيه بعد كده جثة يزدجرد بعد قتله زي ما هنشوف. استخلف سيدنا الأحنف ابن قيس بعد ما جاله المدد ده على الشاه، على مرو الشهجان حاتم ابن النعمان الباهلي، وزحف الأحنف ابن قيس إلى مرو الروز. كان جيشه بقى مقسم إلى 4 كتائب، كل كتيبة عليها أمير. الكتيبة الأولانية عليها سيدنا علقمة ابن النضر، علقمة ابن النضر. الكتيبة الثانية ربعي ابن عامر التميمي رضي الله عنه وأرضاه. الكتيبة الثالثة عبد الله ابن عقيل الثقفي، عبد الله ابن عقيل الثقفي. والكتيبة الرابعة ابن أم غزال الهمداني. مشى بقى بال4 كتائب دي إلى مرو الروز حيث يزدجرد. أول ما يزدجرد علم إن الأحنف ابن قيس جايله بعد مرو الشهجان إلى مرو الروز، تحرك إلى بلخ. بلخ دي بتبعد حوالي 444 كيلو متر من مرو الروز. شوف مسافة بعيدة اهي. وصل الأحنف، بلخ دي تعتبر داخل حدود أفغانستان النهاردة، تعتبر داخل حدود أفغانستان. أول ما وصل الأحنف ابن قيس إلى مرو الروز، على طول علم إن يزدجرد راح إلى بلخ دي اللي بتبعد 444 كيلو، فأرسل وحدات المسلمين إلى بلخ. أول مرة بقى يلتقي المسلمون مع يزدجرد منذ أن بدأت الفتوح. هو يزدجرد عمال يجري وهم بيجروا وراه. لأول مرة تحدث المواجهة بين المسلمين وبين يزدجرد. طبعا ما يقدرش يزدجرد يقف قدام المسلمين، سبحان الله. انهزم يزدجرد هزيمة منكرة، وعبر يزدجرد نهر بلخ اللي هو نهر جيحون، نهر جيحون عشان ايه؟ ما يجيش وراه الأحنف ابن قيس. كده هيبقى يعتبر دخل فين؟ دخل كده في أرض الترك. فاستخلف سيدنا الأحنف ابن قيس ربعي ابن عامر رضي الله عنه أرضاه على تخارستان، وعاد الأحنف ابن قيس إلى مرو الروز، وكتب إلى عمر ابن الخطاب بفتح خراسان. سبحان الله، يعني كده الحمد لله فتحت، وهرب بقى يزدجرد إلى الترك وعبر نهر جيحون. لا إله إلا الله، ربعي ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه يبقى النهاردة أمير على تخارستان. لا إله إلا الله، ما كان يتصور هذا الأمر، أين هو في الجاهلية وكيف هو في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. كل شعب خراسان بتقسيماته الأربعة اللي قلنا عليهم جاءوا وعرضوا الصلح والدخول في ذمة المسلمين على الأحنف ابن قيس، فقبل الأحنف ابن قيس ذلك. أصبح الآن جميع شعب خراسان في ذمة المسلمين بيدفعوا الجزية، وتم فتح خراسان من فضل الله تبارك وتعالى. وأرسل سيدنا الأحنف ابن قيس إلى عمر بن الخطاب يخبره بفتح خراسان. رسول سيدنا الأحنف ابن قيس وصل إلى سيدنا عمر بن الخطاب وقال له إن احنا الحمد لله تغلبنا على مرو الشهجان ومرو الروذ وبلخ. قال عمر بن الخطاب في إعجاب شديد: هو الأحنف وهو سيد أهل المشرق المسمى بغير اسمه، إنه هو يعني أحنف يعني في عوجاج يعني، لا مش معوج ولا حاجة. ثم كتب عمر بن الخطاب إلى الأحنف بن قيس يقول له: أما بعد خلاص، فلا تجوزن النهر